بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب في موضع الحجامة قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم وكثير بن عبيد قال حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري قال كثير إنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء لشيء. طيب الحديث قال إسناد قال المنذري حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان كان رجلا صالحا أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. أبو كبشة الأنماري اسمه عمر ابن سعد وقيل عمرو وقيل سعد بن عمرو وقيل غير ذلك هو بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة سكون الباء كبش وبعدها شين معجمة وتاء تانيث. قالوا في الأخدعين هما عرقان في جانبي العنق كذا في النهاية. نعم اشكال الحديث التخريج عندك. قال إسناده ضعيف ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت مختلف فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون ثم إن الحديث مرسل لأن ثابت بن ثوبان لم يذكر له سماع من أحد من الصحابة فهو من الطبقة السادسة على ما قال الحافظ. وقد اضطرب عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان في هذا الحديث كما سيأتي ثم أطال في ذكر طرقه. طيب والألباني الألباني يقول ضعيف عدا جملة بين كتفيه. ها عدا عدا جملة بين كتفيه كيش يقول ضعيف عدا معناها ما غير جملة بين كتفيه على هامته وبين كتفيه. طيب الحديث بعده صلى الله عليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل. قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي وكان احتجم على هامته. حول أخوة الأبن يعني كان سحب الدم وأثر عليه. يعني الحديث الأول حديث ضعيف لإرساله هو إيش وفي سادة عبد الرحمن ثابت أيضا والمنكر قوله بين كتفي هذا جاء في حديث آخر يكون الضعف في قوله على هامته. ها ها هذا اللي قال الألباني. نعم هذا. وأما الحديث الثاني قال المنذري وحي أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب. إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح. حديث أنس. نعم. احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهن. طيب. في نيل الأوطار قال في النيل قال هلو الأخدعان عرقان في جانبي العنق. الأخدعان عرقان في جانب العنق يحجم منه والكاهل ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر. يعني في الأخدعين والكاهل أما على هامته في الحديث الآخر لا يصح. وقال معمر إن قال معمر احتجمت فذهب عقلي حتى كدت ولقن فتحة الكتاب في صلاتي وكان حجم على هامته. دعونا حجم على هامة مضر. قال المقيم رحمه الله في زاد المعاد الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه. الحجامة في الأخدعين هم العرقان وحيطان بإيش في جانب العنق. الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعا. قال والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة ففي الفصد لهم خطر، انتهى. والكاهل هو ما بين الكتفين. والمعمر قال: احتجمت بذهاب عقلي حتى كدت ألقن بصيغة المجهول من التلقين. يقال لقنه الكلام فهمه إياه، وقال له من فيه مشافهة. وكان المعمر احتجم على هامته كأنه أخطأ الموضع أو المرض، قاله السندي. قال قارئ الحجامة: اسم وفعل وفعله معمر بغير سم وقد ضره. غير سم كيف يعني؟ ب السم ها؟ أو للسم بالضم شيخ. بغير ها؟ بغير سم؟ لا، كان من سم الجسد يعني. احتمل ها؟ ها؟ بغير سم؟ كيف بغير سم؟ حتى السم، السم فيها في لغة الثلاثة، السم وسم وسم فيها الأوجه الثلاثة، لكن ثم فعله بغير سم. أقرب كان سم يعني مسام الجسد، محتمل. إذا الحديث فيه إيش؟ في بيان موضع الحجامة وأنها في الأخدعين وفي الكاهل. الأخدعين القاني محيطا من العنق، والكاهل هو إيش؟ مقدم الظهر ما بين الكتفين. إذن فيها الحديث مشروعية العلاج بالحجامة، وأنها مثل ما قد ذكر المقيم أنها تكون إيش؟ تكون في الأخدعين والكاهل إذا كانت يعني إذا كان يعني ناشئ عن الحرارة، إذا كان يعني إذا كانت من أمراض الرأس وأجزائه تكون على الأخدعين. المقصود أن الحديث هذا في موضوع الحجامة لبعض الأمراض المناسبة لها وأهل الخبرة. ابن القيم ذكر أنها على الأخدعين تنفع من الأمراض القريبة من الرأس كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف، إذا كان هذا نشأ عن كثرة الدم أو فساده. تكون الحجامة يقول لأهل الحجاز والبلاد الحارة. طيب بعد صلى الله عليكم. ها؟ قول القيم في الفصل لكن إيه؟ فصل العرق يعني. فصل العرق يختلف عن الحجامة؟ إيه، في أي مكان من الجسد يفصل يشرطه. هذه قالوا فصل، ليس من المواضع التي فيها الحجامة. حجامة في الرأس، في الأخدعين، في كذا. هذا فصل عرق، عرق بالعرق يشرطه يفصله ويسحب الدم. ها؟ بعض الناس يعالج به أحيانا. نعم. وهل الفصل مثل الحجامة؟ نعم، ثقب مثل الحجامة يعني سحب الدم من جسم الحجامة، إذا كان كثير يفطر الصائم بس يفصل العرق يشرط العرق ويسحب الدم من جسمه، إلا أنها في موضع من الجسد غير موضع الحجامة. نعم أحسن الله عليكم. باب متى تستحب الحجامة؟ قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. طيب بعده قال قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة وقال غير موسى كيسة بنت أبي بكرة أن أباها كان ينهى كيسة ولا كيسة؟ كيسة كان بالشكل كيسة بدون تشديد، عندنا ضبطها بالشكل بالتشديد. عجيب، أنا بالتسكين. ها طيب، في ما تشوف كالشرح ما ضبطها بالحروف. كيسة بمثنات تحتية مشددة والسين مهملة هو الصواب، يعني هذا الضبط كيسة ضبط. نعم نعم. أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. نعم، هذا الباب مستحب الحجامة، يعني في الزمان، الزمان والأيام، الزمان والأيام، وهذا الاستحباب للنواهي لمن احتاج إليها، وليس من استحباب الحجامة بإطلاق. مثل استحب الحجامة لمن احتاج الحجامة للعلاج، فالذي يحتاج الحجامة يستحب له إيش؟ أن يختار الزمان المناسب، وهي يوم 17 و19 و21، ولا يحتاج يوم الثلاثاء. طيب، شوف الحديث الأول تخريجه. أحسن الله عليكم. قال إسناده ضعيف، سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال الساجي يروي عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها. قلنا وقد انفرد بهذا الحديث، ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح. إيش أعد؟ إسناده ضعيف، سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال الساجي يروي عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها. قلنا وقد انفرد بهذا الحديث، ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح والإمام العيني في عمدة القاري، وضعف عامة أحاديث التوقيت، وسبقهما إلى ذلك العقيلي في الضعفاء، فقال وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت. عجيب، هذا مشهور عند أهل الحجامة يعملون به 17 و19 و23. الألباني يقول حسن، حسن الأقرب أنه حسن، وأنها يؤيدها الواقع والتجارب، تجارب الناس الواقع، أنه الأيام الثالثة مشهور 17 و19 و21. ها نعم، من هو صديق له أوهام؟ في كل حديث حسن. وشعيب وش يقول عنه؟ سهيل يقول أحسن الله إليكم، سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال الساجي يروي عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها. قلنا وقد انفرد بهذا الحديث، ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح. ها؟ سهيل سعيد سعيد عبد الرحمن الجمحي. طيب وجوه كلام شعيب هذا كذلك الذهبي قال وثقه ابن معين ولينه الفسوي. ها ولينه الكاشف. ايه قال وثقه ابن معين، بعد معين من المتشددين، ولينه الفسوي. طيب وقول حافظ الصدق الأوهام شعيب وش يقول؟ يقول إسناده ضعيف، سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال الساجي يروي عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها. قلنا وقد انفرد بهذا الحديث، ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح. عن سهيل بالخصوص يعني، ولا صدق الله. ومن رجال مسلم، ها؟ ورجال مسلم، مسلم البخاري يختارون من الحديث المتكلم فيهم ما صح. ليس كل رجال مسلم، أحيانا يكون رجال في البخاري ومسلم ضعيف، لكن الشيخان ينتقيان من حديثهما، ينتقيان من حديث المتكلم فيهما. كم قال الشيخ يقول هذا الحديث موافق لما أجمعت عليه الطب أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وفي الربع الرابع أنفع مما قبله، كذا في النيل. قالوا ما أحزاب 17، قالوا الحكمة في ذلك أن الدم يغلب في أوائل الشهر ويقل في آخره، فالأوسط يكون أولى وأوفق. قالوا فتح الودود. والشفاء من كل داء، هذا من العام المراد به الخصوص، المراد الشفاء من كل داء سببه غلبة الدم. يقول موافق لما جعله الطب أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع. يوم الدم يوم يكثر فيه الدم. طيب الحديث الثاني ايش قال عليه؟ احسن عليكم. قال إسناده ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز وجهالة عمته، ولهذا قال العقيلي في الضعفاء في ترجمة بكار لا يتابع عليه، وقال البيهقي إسناده ليس بالقوي، وكبشة كذا جاء اسمها في رواية موسى بن إسماعيل، والصواب كيسة كما في التهذيب وفروعه. قال المنذر في إسناد أبو بكر بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكر قال أحب العيل ساحده بشيء، قال المعدي أرجو أن لا بأس به وهو من جملة الضعفاء الذي يكتب حديثهم. قال السيوطي وهذا الحديث أورده الجوزي في الموضوعات، وقد تعقبته فيما تعقبته عليه. بكر بن عبد العزيز استشهد له البخاري في صحيح وروى له في الأدب، وقال ابن معين صالح. نعم قول حديث بكبشة وكيزة شكرا. قال إسناده ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز وجهالة عمته وجهالة عمته لضعف ماش لضعف بكار بن عبد العزيز وجهالة عمته. أباها كان عن أهلي ينهى له عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزبون الأصنقاء أن يوم الثلاثاء يوم دم وفيه ساعة الهرقاء. إيش قال عليه؟ عندك ضعيف. عندك شيء حديث ضعيف لأن عمة بكار لا يعرف حالها. ها؟ ضعيف ما يعرف حالها؟ نعم. شعيب قال إيش؟ إسناده ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز وجهالة عمته، ولهذا قال العقيلي في الضعفاء في ترجمة بكار لا يتابع عليه، وقال البيهقي ولهذا قال العقيلي في الضعفاء في ترجمة بكار لا يتابع عليه، وقال البيهقي إسناده ليس بالقوي. طيب إذا لا صح النهي عنه يوم الثلاثاء، الأيام ما فيها، لكن في الشهر 17 19 و21 هذا الحديث، هذا الحديث حسن دل على أنه مستحب في هذه الأيام. هنا قال يوم الثلاثة يوم يوم الثم يقول هذا هم في المجمع الأطباء أن الجامع في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وفي الربع الرابع أنفع مما قبله. نعم يا حي ضعيف، ما أيام أسبوع كلها سواء، لكن الشهر أيام الشهر هي التي فيها الكلام. السلام عليكم. المزي في التهذيب ذكر كلاما مما يقوي حال سعيد. قال الله يحسن إليك، قال المزي رحمه الله في التهذيب قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه ليس به بأس، وقال أبو داود عن أحمد بن حنبل وزاد حديثه مقارب، وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وقال النسائي لا بأس به، وقال أبو أحمد بن عدي له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة. إيش قال من؟ قال ابن عدي رحمه الله له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء فيرفع موقوفا أو يصل مرسلا لا عن تعمد. وقال بشار عواد في تحقيقه في الحاشية، وذكر مغلطاي وابن حجر أن ممن وثقه ابن نمير وموسى بن هارون والعجلي والحاكم أبو عبد الله وابن خلفون، وبالغ ابن حبان فذكره في المجروحين وقال يروي عن عبيد الله بن عمر وفي المطبوع عمرو وهو خطأ، وغيره من الثقات أشياء موضوعة يتخايل إلى من يسمعها أنه كان المتعمد لها. قال الإمام الذهبي في الميزان وأما ابن حبان فإنه خساف قصاب. انتهى. وإيش قال الذهبي في الميزان وأما ابن حبان فإنه خساف قصاب، شديد الجرح. نعم قصاب هذا خساف يخسف، يخسف يعني يضع مثل. هذا بالإضافة لما ذكر من أن الساجي ضعف روايته عن هشام وسهيل، والفسوي قال لي على إيش، وذكر كذلك ما يتعلق بما نقل سابقا من كلام الفسوي أنه يعني قال لي الحديث أول ما قرأت الأول أحسن إليك عن الإمام أحمد رحمه الله ليس به بأس، وزاد وحديثه مقارب، والدارمي نقل عن يحيى بن معين قال ثقة، وأبو حاتم الرازي قال صالح، والنسائي قال لا بأس به، وابن عدي قال له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة. إيه بس هو ذكر شعيب في رواية عن سهيل خاصة. أي نعم ذكر نقل عن الساجي يروي عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها، لكن قد قال أنه يؤيد الواقع، تجارب تؤيد، لأن الآن الحديث ضعيف هذا على حسب يعني الموازين التي إيش يقرها العلماء، وقد يكون الحديث ضعيف، قد يكون صحيح وهو ضعيف حسب الميزان، وقد يكون الحديث صحيح ولكنه نعم مقصود أن يعني أن الحديث قد يكون ضعيف لكن الواقع يؤيده، فإذا أيده الواقع دل على أنه على أن الحديث وإن كان ضعيف يعني حسب الموازين، لكن ما يلزم من كل ما ضعف أنه يكون ضعيف، لكن عندنا قواعد نمشي عليها. وهو الله يحسن إليك كان يعني ما نقل من كلام يعني الأئمة يعني الذي انفرد بهذا التفصيل في حاله هو الساجي، وإلا الإمام أحمد بن معين وأبو حاتم والنسائي على شدتهم يعني الساجي هو اللي فصل التفصيل. نعم. وابن عدي يذكرون الله يحسن إليك أنه ممن يعني يدرس حال الراوي حال مروياته ثم يحكم عليه. فابن عدي أحكامه يعني يعتنون بها. إشكال ابن عدي. فابن عدي قال الله يحسن إليك قال له أحاديث وغرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء فيرفع موقوفا أو يصل مرسلا لا عن تعمد. يعني على هذا يكون يعني الأقرب يعني تحسينه ويعيده الواقع مثل ما قال الشارع يقول هذا موافق لواجبات الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله وفي الربع الرابع أنفع مما قبله. الربع الرابع يعني أسبوع الأخير بالشهر ها أسبوع الربع الرابع تبدأ من إيش؟ من 21 ولا من 23 22 و23 ها. أحسن الله عليكم. سعيد بن عبد الرحمن جمحي من رجال مسلم لكنه لم يخرج له من روايته عن سهيل. لكن أحسن الله عليكم الحديث السابق الذي قرأناه أحسن الله عليكم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل قال في تخريجه زاد الترمذي في روايته وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا في تخريج هذا الحديث الذي بعده وقد صح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين كما في الحديث السالف قبله. وعن أنس بن مالك عند الطبري في تهذيب الآثار من طريق هشام عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر وإسناده صحيح. لوتر وهذا يدل كلها مقوى صحته ثبت النبي صلى الله عليه وسلم احتجم زالش يعني فيه زيادة وكان يحتجم في الأيام الثلاثة. فعلى هذا يكون إيش يستحب الحجامة في هذه الأيام الثلاثة وعليها الحجامون ماشيين عليها الآن الواقع على هذا ومشهور. لكن أحسن الله إليكم ذكر الترمذي أظن في إيش في الشمائل المحمدية من الحجامة شوف الشمائل المحمدية ذكر أنه يحتجم في هذه الأيام الثلاثة. هو هذا في السنن هذه رواية في سنن الترمذي وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين هذا إيش؟ هذا الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل زاد الترمذي في روايته وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. طيب هذه غير الرواية اللي في يعني الشمائل شوف حديث الشمائل محمدية في الحجامة نعم أحسن الله إليكم. ذكر أيضا هذا الحديث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. تخريجه السلام عليكم قالوا إخرجه الترمذي في الطب وابن ماجه في الطب بنحوه. ما حكم على الحديث؟ هنا ما حكم تخريج مختصر. لكن هنا الشيخ شعيب قال صح من فعله صلى الله عليه وسلم صح قال وقد صح من فعله بعد أن ضعف الحديث الذي فيه من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء قال في آخر التخريج وقد صح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كما في الحديث السالف. هو قد صح هذا يزول الإشكال يكون هذه الأيام الثلاثة يعني هو الأفضل لمن يحتاج الحجامة. الأطباء مجمعون على أن هذا الحديث أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله. نعم. لكن أحسن لوريك من كان الشهر لم يثبت بالرؤية. إيش؟ إن كان الشهر لم يثبت بالرؤية يكمل الشهر السابق. قاعدة ماشي. يعني يحتاج مني 17 أو 19 أو 21 على حسب التقويم. لا على حسب إيش؟ على حسب الرؤية. الرؤية ولا إكمال الشهر السابق 30 يوم. أحسن الله عليكم. نعم حسب إيش؟ حسب الرؤية أو إكمال الشهر السابق 30 يوما. هذه القاعدة. بعضهم يفرق بين ما إذا حال في بعض الروايات الحنابلة تفريق بين ما إذا حال دون رؤيته غيم أو قصر ليس 30 من شعبان. فإن حال دونه غيم أو رتم أو قتم فإنه يصبح صائما. هذا المذهب مذهب الحنابلة اختارها بعضهم أنه إن كانت ليس 30 من شعبان صاحبا ولم يرى فإنه يصبح مفطرين يكمل الشهر وإن حال دونه غيم أو قصر فإنه يصبح صائما ويقول هذا تضييق للشهر فإن غم عليكم فاقتروا له يعني ضيقوا عليه واجعلوا 29 لكن الصواب أن قال فاقتروا له يعني احسبوا له ويفسروا بعضها بعضا وهو الذي عليه العمل الصواب أن العبرة برؤية الهلال فإن لم يرى الهلال فإنه كمل الشهر السابق 30 يوم. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثء كان به. إيش؟ قبل هذا قرأناها أحسن عليكم حديث كيسة. حديث مسلم هذا ضعيف مؤخر هذا. نعم في تقديم وتأخير. بعد إيش؟ في بعدك باب جديد؟ عندي بعدها أحسن عليك. باب إيش؟ باب في قطع العرق. قال حدثنا محمد بن سليمان. قبله قرأت إيش؟ نعم هذا في نسختكم يأتي بعده عند في تقديم وتأخير أحسن الله. باب إيش؟ باب في قطع العرق. هذا يأتي وإذا قرأت أنت في أي باب؟ هذا عندكم هو في هذا الباب لكن عندي في الباب الذي قبله. طيب هذا بعد بلا قراءة الحديث هذا باب في. باب في قطع العرق. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في قطع العرق. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابق قال منذر إيش أخرجه مسلم صلى الله عليكم وابن ماجه وقال فيه أبي بن كعب بعث إلى أبي بن كعب قال منذر الحديث أخرجه مسلم بن ماجه وقال فيه أبي بن كعب كذا؟ نعم. بعث النبي إلى أبي طبيبا فقطع منه العرقان. العرق يقول بكسر العين والسكر الرام من الحيوان الأجوف الذي يكون فيه الدم، والعصب غير الأجوف كذا فينا. موضع الحجامة عطف على قطع أي باب في موضع الحجامة، والحجم بفتح الحاء سكون الجيم مصدر مثل، والحجامة بالفتح الاسم من الحجم، والحجامة بالكسر الحجامة حرفة الحجام. والمعنى أي باب موضع الحجامة من البدن. ولا أبي بكعب فقطع منه عرقا استدل بعلن الطبيب يداوي بما ترجح عنده. قال المسلم وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه، فمتى أمكن الدواء بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء، فمتى أمكن الداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدي إلى المركب، ومتى أمكن بالدواء لا يعدي إلى الحجامة، ومتى أمكن بالحجامة لا يعدي إلى قطع العرق. أمكن الدواء بالغذاء، هل يستوى بالغذاء؟ إيه لكن هل الغذاء دواء؟ العسل مثلاً أو نعم نعم نعم امتناع، امتناع من الأكل، وهذا أكل يعني يأكل أنواع مما يفيده كالعسل وغيره. طيب الحديث هذا فيه التداوي بما ينفع في قطع العرق واختيار موضع الحجامة، وهذا على حسب إيش؟ على حسب ما يراها الأطباء وأهل الاختصاص في الحجامة وقطع العرق. بعض الناس قطع العرق، إذن التداوي بقطع العرق عند الحاجة، وموضع كذلك الحجامة لها مواضع من البدء كما سبق في الاختيار في الأخدعين والكاهن. ذكرتموه شيخنا في التوفيق قلتم في هذا طبعا رواية مسلم فقطع منه عرقا ثم كواه به ثم كواه عليه. قلتم في هذا الحديث دليل على جواز التطبب وأنه لا بأس بقطع عرق أو عضو أو كلية أو غيرها عند الحاجة إليه كي يستأصل الداء. طيب إذن لا بأس بقطع العرق واختيار موضع الحجامة كلها من الأجناء. حديث بعده أحسن عليكم. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثء كان به على وركه أحسن عليكم على وركه من وثء كان به. قال المنذري والحديث أخرجه النسائي. إشكال عليه الشيخ الألباني قال صحيح يقول صحيح الألباني أين شعيب قال صحيح لغيري احتجم على وركه بفتح الواو وكسر الراء فقاموس الورك بفتح والكسر ورك والورك ككتف ما فوق الفخذ من وتى قال ابن راهو بفتح الواو وسكون المثلثة فهمس أي من أجل وجع يصيب العضو من غير كسر. الوتى يعني من أجل يصيب العضو من غير كسر، وقيل هو ما يعرض للعضو من جدر، وقيل هو أن يصيب العظم وهن ومن رواه من يكتبها بالياء ويترك الهمزة وليس بسديد. يعني يكتبها بالياء وترك الهمزة. وحصل أنه ينبغي أن يجمع بين كتابة الياء والهمزة ولا يقرأ إلا بالهمزة أو يكتب بالهمزة. الياء والهمزة من وات إن وين الهمزة؟ وذ إن من وات إن كان به أيوه كان بعضهم قال وذين باليوم في قبله بس الصواب انها بالهمزة انها لا تقرأ إلا بالهمزة. من أجل وجع يصيب العظم غير كسر. الوتر قيل من أجل وجع يصيب العظم غير كسر. وقيل هو ما يعرض للعظم من جذر. وقيل هو نصيب العظم وهنون. من الرواة مكتوبها بالياء وترك الهمزة وليس بسديد. حصل أنه يجمع ينبغي أن يجمع حصل أنه ينبغي أن يجمع بين كتابة الباء والياء والهمز ولا يقرأ إلا بالهمز أو يكتب بالهمز من كتابة الياء فهو أبعد من الاشتباه. وهو أبعد من الاشتباه كان الوارث في صفة الموت. نعم. وفي القاموس الوث وجع نصيب اللحم لا بلغ العظم أو وجع في العظم بلا كسر أو هو الفك وبه وثياء ولا تقل وثيب الياء. نعم. إشكال علي حديث في الحديث مع الأوركي تخريج هذا صحيح الألباني وقال صحح الشيخ الباني وقال شعيب صحيح لغيره. شعيب ايش؟ قال صحيح لغيره. يعني هذا ما كان يحتاج ما على وركه. قال وقد انفرد مسلم بن ابراهيم بقوله على وركه وخالفه سائر اصحاب هشام وهو الدستوائي فقالوا احتجم من وث من وث إن كان بوركه أو ظهره. طيب هنا وركه هنا احتجم على وركه من وث إن. هل هذا في السفر أو في الحضر ما ذكر هي استحباب الحجامة اللي محتاج إليها في هذا الموضع. إيش قال هنا؟ قال في القاموس الوث وجع نصيب اللحم لا والأرض أي وجع الظهر بلا كسر هو الشك. يعني الحديث يعني دليل على استحباب الحجامة في المكان المناسب له فإن مثلا اختار في الأخطعين وفي الكاهل واحتجم على وركه حسب إيش الحاجة وما يقره الخبرة والأطباء. نعم. نعم. إيش بعده؟ أحسن عليكم. باب في الكي. إن نقف على هذا وفق الله جميع الصلاة وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وآله وسلم.